بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 30 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. النوع الثامن ما جاء على 13 وجها وهو ما تتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: نكرة ذات تمام وقعت تعجبا وكنعم صنعت، وقولهم إني مما أنا في، والخلف في كل الثلاثة اقتفي، وصفة كما بها قد وصفا، وقيل ذي حرف محلها انتفى. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنكمل ما تبقى من أوجهما إذا كانت اسمية. قد قدمنا في الحصة الماضية 4 أوجه من أوجهها إذا كانت اسمية، وبقيت 3 أوجه. فالوجه الخامس أنها تكون نكرة تامة، أي نكرة تامة غير محتاجة إلى صفة، وتقع في 3 مواضع: التعجب، تدل على التعجب، نحو ما أحسن زيدا، فما هنا نكرة تامة دالة على التعجب بمعنى شيء، وهي مبتدأ وما بعدها خبر. هذا قول سيبويه. وقال الأخفش: هي نكرة ناقصة بمعنى شيء وما بعدها صفة، فمحله رفع والخبر محذوف، أي شيء أحسن زيدا شيء عظيم. أو هي موصولة بمعنى الذي وما بعدها صلة، فلا موضع لها من الإعراب، والخبر محذوف وجوبا، أي الذي أحسن زيدا شيء عظيم. وذهب الفراء وابن دريستوي إلى أنها استفهامية، وما بعدها الخبر، والصحيح قول سيبوي. فيعربها مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه، ونكرة ناقصة عند الأخفشي، واستفهامية عند الفراء وابن دريستويه، والصحيح قول سيبويه. قال بعضهم مشيرا لهذه الأقوال: نكر تماما عند سي وعرفي، ونكرا نقصا للخفش تقتفي، واستفهما لابن دريستويه، كذلك الفر نحى إليه. والموضع الثاني: إذا وقعت في باب نعمة وبئس، أي إذا وقع بعدها فعل واسم، كقولهم نعم ما صنعت هند، فما هنا نكرة تامة منصوبة المحل على التمييز بالضمير المستتير في نعمة المرفوع، والمخصوص بالمدح محذوف، والفعل والفاعل بعده صفته، أي نعم شيئا شيء صنعته. ومثله قوله تعالى: نعم ما يعظكم به، وقوله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: بيس ما اشتروا. الموضع الثالث في قول العرب: إذا أرادوا المبالغة في الإكثار من فعل، إني مما أنا في بعهدي، فخبر إن محذوف ومن متعلق به، وما نكرة تامة بمعنى أمر، وأن مصدرية وصلتها في موضع جر بدل من ما، أي إني مخلوق من أمر هو وفائي بالعهد. الوجه السادس أنها تكون موصوفة بصفة بعدها، نحو مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، ومن ذلك قول الشاعر: لما نافع يسعى اللبيب، فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا، أي لشيء نافع يسعى اللبيب. ومنه قوله أو قول الشاعر: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. أي رب شيء، وجملة تكره النفوس صفة له والعائد محذوف أي تكرهه. الوجه السابع أنها تكون نكرة موصوفة بها نكرة قبلها، إما لقصد التعظيم لأن العرب تستعمل الإبهام في موضع التعظيم، أو لقصد التحقير أو لأجل التنويع. مثال التعظيم كقول الزباء: لأمر ما جدع قصير ننفه. فما هنا نكرة موصوف بها أمر قبلها، موصوف بها أمر قبلها مؤولة بعظيم، أي لأمر عظيم جدع قصير ننفه. نكرة موصوف بها أمر، أي كلمة ولفظة أمر قبلها. والزباء أو زنوبيا كانت ملكة تدمر، قادت مع زوجها أذينة عصيانا على الإمبراطورية الرومانية، فتمكن من السيطرة على معظم سوريا، وبعد وفاة زوجها تولت الحكم وعمرها 14 عاما. وازدهرت تدمر في عهدها، وتدمر مكان موضع يعني مكان في الشرق ربما في سوريا. توفيت في روما سنة 74 و200 للميلاد في ظروف غامضة. وقصير الذي ورد في كلامها: لأمر ما جدع قصير ننفه. قصير هذا اسم رجل أو اسم رجل اسمه قصير بن سعد بن عمرو اللخمي، وزير جديمة ملك الحيرة والبحرين واليمامة، توفي سنة 67 و200 للميلاد. ثم أصبح لما توفي هذا الملك في هذا التاريخ سنة 67 و200 للميلاد، أصبح قصير تابعا مقربا من عمرو بن عدي الذي تولى الحكم بعد وفاة خاله جديمة. وكان قصير صاحب رأي وجهاء ساعد عمرو في الانتقام من الزباء. ومن ذلك قول أنيس بن نهيك: عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود، أو لأمر ما يسود من يسود، أي لأمر عظيم يسود ويشرف. فالذي يسوده قومه ويشرفونه لا يكون ذلك إلا لأمر عظيم وخصال جميلة وأمور محمودة. وتكون للتحقير لقصد التحقير كقوله تعالى: مثلا ما بعوضة. فما نكرة موصوف بها مثلا مؤولة بالمشتق، أي مثلا بالغا في الحقارة بعوضة. وتأتي للتنويع نحو: اضربه ضربا ما، أي نوعا من أنواع الضرب، أي نوع كان، نوعا من أنواع الضرب أي نوع كان. ونحو: جئني بكبش ما، أي أيا كان صغيرا أو كبيرا. وقيل إنما التي هي نكرة صفة لما قبلها حرف زائد منبه على وصف يليق بالمحل، وموضعها من الإعراب معجوم لأن الحرف لا محل له. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين 6 من شهر شعبان سنة 39 و400 للهجرة، الموافق 23 من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. وفي الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سنتحدث عن وجوهما إذا كانت حرفية، وهي 5، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.